مهم جدا، بدليل أن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن ما خلق الله الخلق إلا من أجل التوحيد، وأن الله ما أرسل الرسل إلا من أجل التوحيد، وأن أعظم الأوامر هي التوحيد، وأن أعظم النواهي هي ضد التوحيد الذي هو الشرك، وأن التوحيد حق لله تبارك وتعالى، حق لله تبارك وتعالى. إذن احفظوا هذه الحيثيات الخمس التي جاءت في الباب الأول، تكونون قد أحرصتم على كنز عظيم، لأن من فقه هذا الشيء الذي يفقه هذه الخمس أمور، خمس أمور، الذي علمها وفقهها عرف لماذا أوجده، غاية من خلق الخلق توحيد، وما أرسل الله الرسل إلا بالتوحيد، إلا من أجل التوحيد، وأعظم أمر هو التوحيد، وأعظم نهي هو ضد التوحيد والشرك، وأن التوحيد حقا لله تبارك وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الآية الثالثة التي بين فيها المصنف أن أعظم الأوامر وأول الأوامر هو التوحيد. وقضى ربك، القضاء هنا هو القضاء الشرعي، لأن القضاء قضاء كوني وقضاء شرعي، والقضاء الشرعي هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى، أراد الله عز وجل أن يكون العباد على، وقوله تعالى ألا تعبدوا، ألا تعبدوا، هذا فيه نفي، وينبغي أن تدرك هذه القاعدة الثنائية الواردة في نصوص الكتاب والسنة، ألا تعبدوا هذا نفي، لأن التوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات، نفي الشريك والشبيه والخالق والرب والمدبر، وإثبات ذلك كله لله تبارك وتعالى. فالذي ينفي يقول لا إله هذا ملحد، والذي يقول الله معبود ولم ينفي العبادة عن غيره هذا مشرك. يقول، قد يقول الإنسان الله معبود بمعنى أن الأوثان كذلك معبودة، ولذلك لا ينبغي أن يكون في كلامه تركيب من نفي وإثبات، والتوحيد ماشي على هذا الحالة، اعبدوا الله هذا إثبات، ما لكم من إله غيره نفي. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، نفي وإثبات. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت نفي، ويؤمن بالله هذا إثبات. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله هذا إثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا نفي. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. شوف فهم المشركين، أجئتنا لنعبد الله وحده هذا إثبات، ونذر ما كان يعبد آباؤنا. المشركين عكس ذلك، السحرة عكس ذلك، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء الله، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ولما تقرأ القرآن وتتدبر القرآن الكريم تجد النفي والإثبات دائما في مسألة التوحيد. هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه من سورة الإسراء، وتسمى سورة بني إسرائيل، هذه السورة تسمى سورة الإسراء وتسمى سورة بني إسرائيل، وقضينا إلى بني إسرائيل. جاءت الآيات مبتدأة بقوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا نفي، فتقعد مذموما مخدورا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فيه نفي وإثبات كذلك. هذا مما يدل على أن النفي مهم جدا، كما ذكرت لكم أمس. كتاب التوحيد فيه 64 باب، 60 باب أو 59 باب لكي لا نبالغ، 59 باب في النفي، في بيان الشرك، أنواع الشرك، طيرة، العيافة، السحر، الكهانة، شرك الألفاظ، شرك الأقوال، 59 باب كلها في الشرك. ولذلك هذه الآية، انظر، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، هذا فيها نفي وإثبات لكنه بالتمعن والتدبر وإمعان النظر. ثم جاء التأكيد مرة أخرى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فأكد هذا، أكدت هذه الآية، بدأت بالتوحيد وانتهت بالتوحيد، لأن قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم ذكر 17 الأمر، أمر ونهي، ولا تقتلوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الأرض مرحا، وآتي ذا القربى حقه، وبالوالدين إحسانا، لا تقل لهما أف. 18، وختمت بالتوحيد. ثم قال ولا تجعل، لا تجعل الأولى، والثانية ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الأولى مدحورة، ثانية مدحورة، الثانية مدحورة. فأفاد هذا أن أصل المطالب وأهم المطالب والمتأكد من المطالب هو النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، وهو أصل المطالب. أصل المطالب هو التوحيد. فمن أتى بهذه الأوامر والنواهي ولم يحقق التوحيد لا تقبل منه تلك الالتزامات، لا يعتبر ملتزما. ولذلك لا ينبغي الانخداع بالأخلاق المصطنعة للكفار. الكفار بعض الناس يصفهم بأنهم متأدبون وأصحاب أخلاق، وهم أسوأ الناس خلقا. لما؟ لأنهم أساءوا الخلق مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فالذي أساء الخلق مع رب العالمين ولو أتى بكل الأخلاق مع الناس فهو يعني أشر الناس، وش من شرار الخلق، إن لم نقول هو أشر الخلق. الذي يقول أن الله عز وجل ثالث ثلاثة، أن الله فقير ونحن أغنياء، أن الله أذن لنا ألا نؤمن لرسول ويد الله مغلولة، أن المسيح ابن مريم، هذا متأدب؟ هل هذا متأدب؟ إذن ما دام انتفى عنه أدب التوحيد مع الله عز وجل، لأن التوحيد هو أعلى الأدب وأصل الأدب، فمن لم يتأدب بالتوحيد فلا عبرة بأخلاقه المصطنعة، لأن الله عز وجل قال ما فيه داعي، يعني قال الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وقال عليه الصلاة والسلام ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم لا تعبدون ما أعبد. وهم ماذا يفعلون؟ يركعون ويسجدون ويذبحون ويقربون القرابين، ولكن قال لهم أنتم لستم عابدون ما أعبد. ثم ذكر حق الوالدين، عاقب حقه سبحانه وتعالى بقوله وبالوالدين إحسانا، كما قال في آية أخرى أن أشكر لي ولوالديك. وهذا بين بأن حق الوالدين هو أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه، حق الله عز وجل وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال وبالوالدين إحسانا، ولم يعين الإحسان، وهذا من علو خطاب الله سبحانه وتعالى وشموله لجميع الإحسان، الإحسان في الكلام والإحسان في النظر والإحسان في المعاملة، أي أحسن ما استطعت، أحسن إحسانا، ولا سيما إذا بلغ الأولياء الكبر، إذا كبروا يتأكد الإحسان إليهما. لا تقل لهما أف، ولا بمعنى ليس هناك أقل من أف، لو كانت كلمة أقل من أفل ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهذا أقل ما يتأذى منه الوالدين. والأف هذه قد يقولها الإنسان علانية، وقد يقولها بينه وبين نفسه، ولذلك قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني حتى قد يظهر الابن والبنت لأبيها وأمها الطواعية، ولكن فيما بينه وبين نفسه يقول أوف. فقال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم، لأن هذه المعاملة لا تعامل بها والديك فقط، بل تعامل بها رب العالمين سبحانه وتعالى. ينبغي أن يراك الله عز وجل تعامل أبويك بالإحسان والاستغفار. مش معنى الاستغفار؟ معنى بأنك مهما أديت لوالديك فلن تؤدي لهما الحق، كما قال عليه الصلاة والسلام لن يجزي والد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن لطيف صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه كتب كتابا سماه كتاب الأدب، عنده صحيح البخاري وعنده كتاب سموه الأدب، فبدأ هذا الأدب بالأدب مع الوالدين. أول باب في الأدب الأدب مع الوالدين، لأن الذي لا يتأدب مع والديه لن يتأدب مع غيرهما. ولذلك حتى في عباراتنا العامية يقول هذا طايع والديه، طايع والديه. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بأن نحافظ على دعوة دائما، لو استطعت كل سجدة تقولها لوالديك فقل لهم أرحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا يذكرك بالإحسان، إحسان الوالدين. يعني لما قال الله تعالى أذكر وأنت صغير صبي رضيع، أذكر ربياني صغيرا، والآية كما ذكرنا فيها 18 أمر ونهي، لكن اكتفينا بهذا الأمر دلالة على البقية. الأمر الثاني الذي هو الإحسان إلى الوالدين دلالة على البقية، لأن الله عز وجل قرنه بطاعته في جميع الأوامر والنواهي. ثم قال سبحانه وتعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية تعرف بآية الحقوق العشرة، ذكرت هذه الآية 10 أصناف من الناس لهم حقوق. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوبي صاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. 10 أصناف من الناس عندهم حقوق، وإلا الحقوق كثيرة، لكن هذه أعظم الحقوق، الحقوق كثيرة، لكن الحقوق العشرة المهمة بدأها الله عز وجل بحقه وأنهاها بحق العبيد الإماء. ولما يذكر ذلك الإماء يدخل الأولاد ويدخل يعني لما تقول الإماء وعندهم حقوق، إذن فما بالك ولي الأمر له حقوق، العبد الذي أنت تحتقره وعنده حقوق. في القرآن كان كثير من الآيات عندها أسماء، مثل آية الحقوق العشرة، هذه آية الوصايا العشرة، آية المحنة، آية المحنة وش هي آية المحنة؟ وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كاين آية يسموها العلماء عنوان القرآن، لو واحد يقول لك أعطيني عنوان القرآن وش هو، أعطيني عنوان للقرآن الكريم، 60 حزب 600 صفحة هذه اللي في المصحف، ما هو عنوانها؟ القرآن الكريم، القرآن العظيم، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. مثال، هذا مثال. آية المواريث، آية المداينة، يعني كل يعني صور عندها كذلك أسماء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله فيها ماذا؟ إثبات. ولا تشركوا به شيئا فيه نفي. ولا تشركوا به شيئا نكرة، شيئا كي دير هالشيء كبير صغير حقير. إذن كل ما يسمى شيء يقول وجدت شيء، وجدت شيئا قد تجد ذرة وتعتبر عندك ماذا؟ شيء. الآن أصحاب المجاهر الميكروسكوب والتطورات على الإيرام والتطورات على السكانير وغير ذلك يقولوا يعني كاين حاجة ما تباش لا بولد هذا الإيرام جملين ونصف الملايين باش يصيبوا حاجة. هذه الحاجة ما تظهر بالعين المجردة، وإنما تظهر لما يكبروا الخلايا ويوجدها في خلية واحدة. إذن ما يسمى شيء، ولذلك هذه شيء وردت أكثر من 90 مرة في القرآن الكريم، أغلبها من أجل الشرك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فكلما ترد شيء فيرد، وهذا يدل على أن الشرك صغير كبير حقير عظيم مزدر كله يعتبر شرك. تعرض الأعمال على الله كل 2 و5 فيغفر لكل من لا يشرك بالله ماذا؟ شيئا. تعرض الأعمال ليلة 15 من شعبان فيغفر الله لكل من لا يشرك بالله شيئا. من قام على زنازته 40 ممن لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فالذي لا يشرك بالله شيئا هذا هو المقصد الذي نجري عليه طول عمرنا. كيف نصل إلى أن لا نشرك بالله شيئا دقيق؟ وشيئا كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وعبر عليه بعض السلف أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، حجرة تيمومة رطبة كحلة والنملة كحلة والليلة كحلة يعني الليلة ظلمة. هل يمكن أن ترى أثر أقدام النملة؟ ما يمكن. هل يمكن أن تسمع؟ ما يمكن. إذن الشرك فينا يدخل، وما منا إلا كما قال عبد الله بن مسعود. إذن ماذا نفعل؟ الحمد لله أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء لهذا الشرك الذي لا نستطيع نحن أن نتحرز منه، وإلا لولا رحمة الله لا يوم القيامة مكش لي يقول أنا أني سالك. يسلك إبراهيم ويسلك الرسول وتسلك الأنبياء، لكن غيرهم ماش. قالهم الشرك فيكم، وقالهم أخوف ما أخاف عليكم، وهم شكون؟ الصحابة أو الكبار. يعني فأعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم دائما نقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا أهم عندك من الماء والدواء وكل يعني كل المتحتمات وكل الضروريات. هذاك الإنسان اللي عافاكم الله لو كان ما ياكلش حبة كاشي يموت، يقول هذا الكاشي ضروري، لو كان ما تاكلهش في النهار راك غادي تموت. إذن حنا ماشي في النهار هذا الدعاء، ماشي في النهار، كل ما تدير عمل تخاف الناس يلحظوا عليك وانت يتعجبك وانت لا تدري. انا ضربتكم مثال بارز، والا الشرك اخفى، هذه حاجه باينه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخفى. لو كانت تفوت عليك نمله مراك هنا ولا غريلو ولا مش عارف، هل تشعر بها؟ تحن ما يشعر بها. كاين نمل وكاين ارتيله وكاين يعني بعوض وغير ذلك راهو بين ايدينا وما نشعروش به، فما بالك اخفى من دبيب النمل. الايه الرابعه قال الله تعالى: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. هذه الآية والآيتين اللتين بعدها يقول الله سبحانه وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه تسمى في الإسلام الوصايا العشر، الوصايا العشر في القرآن. فهذه الآية قال عنها عبد الله بن مسعود: الذي يريد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لو كتب النبي صلى الله عليه وسلم وصية، هذه هي الوصية التي عليها خاتمه، فليقرأ بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وهذه الآية بيّنت بأن أعظم المحرمات هي الشرك بالله عز وجل. إذن عودوها خمسة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. نعودها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيّنت بأن الغاية من خلق الخلق، الغاية يعني الهدف، الغاية من خلق الخلق هي إقامة التوحيد، الغاية من خلق الخلق هو التوحيد. والغاية الثانية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الغاية من إرسال الرسل توحيد، ما أرسل الله الرسول إلا للتوحيد. والثالثة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن أعظم الأوامر، ها لا أعظم الأوامر مازال الحق، أعظم الأوامر هو التوحيد. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن أعظم الحقوق هو حق التوحيد. والخامسة، الآية الخامسة، أن أعظم المحرمات هو ما كان ضد التوحيد الذي هو الشرك بالله عز وجل. ثم أكد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث الذي يبين بأن التوحيد حق لله عز وجل. التوحيد حق لله ذكرته الآية، ما هي الآية التي ذكرته؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ هذا صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنصاري خزرجي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، يقول: والله والذي نفسي بيده يا معاذ إني لا أحبك. وكان يعلمه الأشياء الثمينة مثل الدعاء الذي ندعو به جميعا بعد الصلاة أو دبر الصلاة: اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى اليمن، ومعلما وإماما وقاضيا ومرشدا، هو وأبو موسى الأشعري. وكان عبد الله بن مسعود يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كان يشبهه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وكان يقول عليه الصلاة والسلام عن معاذ: معاذ بن جبل يسبق العلماء يوم القيامة برتوة. وش معنى رتوة؟ قالوا رمية حجر، وقيل خطوة، يعني متقدم إمام العلماء. ومن طرائف معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه بوصية غالية، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت متعلقة بربي، وأتبع السيئة الحسنة تمحها متعلقة بنفسك، وخالق الناس بخلق حسن متعلقة بغيرك، كل الناس معاملة، الوالدين، الإخوة، الأبناء، الجيران، الأحباب، الحكام، الزملاء، الأصدقاء وغير ذلك. حديث جمع المعاملات الثلاث: معاملة مع الله، اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة، عامل نفسك، اتق الله في نفسك، يعني لما ترتكب سيئة بادر إلى الحسنة، خالق الناس بخلق حسن، كل الناس زوجة الأولاد الأخوان أم الأب، هذه اتق الله حيثما كنت. أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام 8 أو 9 لليمن، ولم يعد معاذ إلا بعد 3 سنوات. ولما عاد اليمن فيها أشياء، كل بلد تروح لها تلقى ذكريات، الريحة، اللبس، فولارة، أي شيء. لما عاد إلى المدينة أخذ يدور الأماكن التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف، وكان يبكي لأن وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فهذه مصيبة عظيمة، فقدان الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولما يدخل بيته يجد زوجته غضبانة عليه، علاش؟ قالت 3 سنين وانت في اليمن ما جبت ليش تا حاجة قرأ عليه. لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، اتق الله، أرسلك مهمة ما تدخل مصالحك، مع أنه لو جاء بأشياء، لو جاء بأشياء له ذلك، ولكن تقوى الله عز وجل جعلته يقوم بالمهمة صافية. هذا الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن تيمية رحمه الله: لم يكونوا ولن يكونوا، لم يكونوا من قبل الصحابة، ما كانش كاين صنف مثل الصحابة، ولن يكونوا بعدهم. معاذ قال: كنت رضيف النبي، وهذا مزية ومن قبل معاذ، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه خلفه فوق الحمار، والنبي صلى الله عليه وسلم ركب ناس فوق الحمار والناقة، حتى إن بعض العلماء المتقدمين أفرد مصنفا سماه من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أردف الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وأردف معاذ بن جبل وغير ذلك. قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ يا معاذ، وهذا فيه حسن الحوار بين المعلم والتلميذ، يا معاذ، وهذا ينبهنا على بعض الخطابات التي يخاطب بها المعلمون والمرشدون والدعاة المدعوين، حتى يقول لبعضهم، يقول له ايه، يعني التلميذ يقول ايه، يعني والله يقول له يعني التلميذ ما هو فايق والمعلم ما هو فايق. هذه كلمات تقال للبهائم، لا تقال للآدميين، فضلا على أن تكون للمتعلمين الذين يتعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ هذا فيه استجلاب للذهن وشد للفهم وبعث للحيرة، لأن الأمر جد مهم. لماذا خلقهم الله؟ ما هو حق الله عز وجل؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. هذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم، كانوا متأدبين مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا فيه نفي وإثبات، وهذا حق أوجبه الله عز وجل على العباد، وأوجب على نفسه حقا آخر، وهو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وانتبه إلى قوله شيئا، وسوف تمشي هذه معنا، شيئا هذه تمشي معنا في 64 باب. هذا الباب الأول، رأيناها كم مرة؟ رأيناها في الآيات ورأيناها في الأحاديث، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ذكر شيئا في الأول وذكر شيئا في الأخير. فقال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم، البشرة مليحة، لكن ما تبشرهمش، لأن بعض الناس يتكلوا، وفيه أن الناس إذا رأيت فيهم التفريط لا تغرهم، لا تجعلهم يطمعوا. الصوفية عندهم شيء، عندهم اللي يدخل عندهم يدخلوه الجنة من ذاك اليوم، يعطوه بطاقة خلاص تدخل الجنة. جيب واحد الأحاديث مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، عمل يسير فيه حسنات كثيرة وهو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم يقوله زيد اذهب وتمادى في غيك. وفيه أن الدعاة لا ينبغي أن إذا رأوا الناس عندهم الرجاء أكثر من الخوف أن لا يزيدوا في ذلك، بل يوازنوا بين الخوف والرجاء. فالمهم أن